لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط البيع بعد أن تكلم عن الشرط الأول وهو طهارة العين، قال الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع الحشرات في زمننا هذا. أصبح هناك انتفاع كبير ببعض الحشرات، والجراد لا شك أنه حشرة فهو مأكول فهو يجوز بيعه، ولكن حشرات كثيرة دخلت في أنواع الأسمدة ونحو ذلك، فإذا كان شيء فيه منفعة منها جاز بيعه كما جاز بيع الجراد. قال ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها، يجوز أن يستخلص، يعني وجه الانتفاع أن يستخلص من الحية من أنواع السموم التي تعالج كيميائيا فتكون بعد ذلك للأمصال الواقية من سم الحية. وأما الفئران فلا أعلم يعني أحدا ينتفع بها إلا الشعوب الجاهلة التي تأكلها، ولا نشك في حرمة أكلها، ليس لأنها حشرة ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، وما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو حرام أكله، وذلك لأنه لو كان يمكن أن ينتفع به في الطعام لكان يذكى، فلم يأمر بقتله صلى الله عليه وسلم إلا والتذكية لا تؤثر فيه، إلا لو كان أمر بقتله بطريقة التذكية لأمكن الأكل، فإذ أمر بقتله كالحية والعقرب والكلب العقور و يعني الغراب والحدأة، فهذه طالما أمر بقتلها ولم يأمر بتذكيتها دل على أنه لا تؤثر فيها التذكية فلا ينتفع فيها بالأكل. وما نهي عن قتله فالذبح قتل وهو منهي عنه فلا يصح كالهدهد والسرد والنملة والنحلة. قال ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد. أما بيع الهرة فهذا صحيح قول الجمهور، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت الحديث في مسلم، نهى عن بيع السنور ونحن نقول بذلك، فلا يجوز بيع القطط، السنور هو القطة، فالقطط منافعها عند أهل الريف مثلا أنها تأكل الفئران ونحو ذلك، وعند أهل المدن ونحوها قد يكون هناك يعني ضرر من الفئران، أو قد يكون هناك نوع من الأنس بها ونحو ذلك، وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وأنا كان يميل لها الإناء لتشرب وتطعم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل على أن إطعامها ثواب ومشروع. أقصد بذلك أنه قد يكون هناك انتفاع بالقطة ومع ذلك ف فلم يأذن في بيعها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن بيعها لتكون موهوبة، فإنها لا تكلف مؤونة في ولادتها ونحو ذلك، وتأكل بقايا الطعام في الغالب ونحوها ونحو ذلك. فلذلك نقول لا يجوز بيع القطط. ومما يسأل عنه هل يجوز أخذ الأجرة على علاج القطط والكلاب والحيوانات الأليفة كما يسمونها؟ نقول نعم، إن تخفيف آلام هذه الحيوانات داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم في كل ذات كبد رطبة أجر. لكن لا يجوز بيع القطط. قال: والنحل، وذلك لفائدته، وبيع الفهد والأسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده. الصحيح أن ثمن الكلب محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد المشركين المعاندين: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد. فهما من فصيلة واحدة وحكمهما واحد، والله أعلم. قال: ويجوز بيع الفيل للحمل. يجوز أن يبيع الفيل لأنه يحمل عليه. ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة وإن كانت لا تؤكل، والصحيح جواز أكلها لأنه لا مانع من ذلك، ولكن الناس عادة لا يأكلونها، لا لتحريمها ولكن لأن لحمها قليل، والانتفاع بشكلها الجميل وصوتها الحسن أكثر عند الناس. قال: وإن كانت لا تؤكل، قلنا مش للتحريم، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح. وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا في غير الكلب المعلم. بل الصحيح أنه لا يجوز اقتناء الكلب أصلا إلا لثلاثة أغراض. قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ذكره حالا: إلا الكلب المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي: إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، صحاح الشيخ الألباني، والجمهور يضاعفونها، ولكن من صححها جوز بيع الكلب المعلم للصيد. أما سوى ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال: وما يجوز اقتناء الكلب، وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع، فقد قال أبو حنيفة: يجوز بيعه. كلب الحراسة مختلف في جواز اقتنائه، وظاهر الأدلة أنه لا يجوز اقتناء كلب الحراسة إلا إذا كان هناك زرع ومزارع مفتوحة تحتاج إلى الكلاب الحراسة. أما الدور فالأغلب أنها تحرس بالأغلاق والأقفال ولا تحتاج إلى كلاب، إلا إذا كانت ذات حديقة ويجعل الكلب في الحديقة حتى لا يكون الكلب في البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب عصوه. وقال عطاء النخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي عن جابر. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات. أبو حنيفة توسع في ما يجوز اقتناؤه، وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد، هذه هي الثلاثة فقط في جواز اقتناء الكلب. حتى الإمام مالك الذي قال بطهارة الكلب مع أن الأدلة على نجاسته ظاهرة جدا، وإنما نستفيض في ذلك لأن الكلاب قد كثر اقتناؤها وبيعها في زماننا، والصواب أن الكلب نجس اللعاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، فكلمة الطهور تدل على أنه نجس يحتاج إلى أن يطهر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 وليعفره 8 بالتراب. فالأمر بالإراقة دليل على عدم جواز الانتفاع بهذا الذي لغى فيه الكلب فلذلك وجب إراقته لنجاسته ولو كان شرابا قبل أن يلغ فيه الكلب. وكذلك لو كان قبل ذلك منتفعا به، فالأمر بالإراقة دليل على النجاسة. ثم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله، والأمر بالغسل لا يكون إلا عن حدث أو نجس، ولا حدث في الكلب، يعني لا ينقض الوضوء، لا ينقض الطهارة الكبرى، إذن هو نجس، لأن الأمر بالغسل يدل على النجاسة. نقول ذلك لأنه قد كثر عند الناس اقتناء الكلاب، وكثر أيضا بيعها لمجرد أن تكون في البيت، أن يلعب بها الشباب، أن يخرجوا بها في الطرقات، وأن يتفاخروا بها، وأن يعني يحرشوا بها على من يريدون معاكسته، وهذا ترتب عليه عند البعض موت البعض الذي جرحه الكلب، وهذا خطر كبير. وبيع الكلاب لذلك الغرض لا يجوز اتفاقا، فإنه ليس كلب حراسة ولا زرع ولا ماشية. أقول نحن لا نجوز كلب الحراسة، ولكن نجوز كلب الزرع والماشية والصيد، وهذه ليست كذلك، فلا وجه لجواز بيع الكلاب لغرض السير بها في الطرقات والتسلي بها والأنس بها، فإن هذه الأمور من الأمور المحدثة المنكرة. قال وهل تجب القيمة على متلفه؟ يبقى لو قلنا بجواز بيع كلب الصيد، يبقى إذا قتل خطأ كلب صيد وجبت قيمته، وإذا قلنا لا يجوز بيعه لم تجب قيمته. قال وبقية أنواع الكلاب التي لا يجوز بيعها لا تجب فيها القيمة. قال الشوكاني فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. فصل في البيع يعني اللي أجاز البيع هو أبو حنيفة في الثلاثة، واللي منع البيع الجمهور، واللي فصل قال يجوز كلب الصيد فقط فصل في جواز في وجوب القيمة. وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب قيمته، ده وجه آخر. ويروى عنه أن بيعه مكروه فقط، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه ويضمن متلفه. الصحيح أنه لا يضمن إلا كلب الصيد، ولأنه هو الذي يحتاج إلى مجهود في التعليم. قال بيع آلات الغناء للمنفعة محرمة. قال ويدخل في هذا الباب اللي هو فيما لا يجوز بيعه، بيع آلات الغناء. فإن الغناء في مواضع جائز، في مواضعه جائز. هذه المسألة بهذا الإطلاق لا تجوز، خصوصا مع ذكر الآلات، فإن الغناء الجائز هو غناء الجواري في الأفراح وفي العيد بالدف، فالدف فقط هو الذي يجوز بيعه، والغناء إنما يجوز في هذا الموضع دون آلات أخرى. أما آلات الغناء بهذا التعميم كالعود والكمان والبيانو ونحو ذلك، فهذه من المعازف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا نص صحيح صريح، رواه البخاري معلقا، ورواه الإسماعيلي بإسناد البخاري متصلا، ورواه أبو داود متصلا، وصححه يعني جماعات من العلماء، ليس الشيخ الألباني فقط بل قبله جماعات. فلذلك الغناء المتضمن لآلات المعازف الذي يتلازم معه آلات المعازف، آلات الغناء، لا يجوز إلا الدف فقط، لأنه الذي وردت به الأدلة. أما باقي الآلات فلا تجوز، منفعتها محرمة، تباع خشبا أو تباع بلاستيك مثلا إذا كانت مكونة من ذلك، ولا يجوز أن تباع على أنها آلة غناء بكل أنواعها إلا الدف كما ذكرنا. طبعا الشيخ متأثر بزمنه، خصوصا في المعارك التي حدث فيها أيام الاحتلال والتغريب، مناقشات طويلة. يقول: والذي يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه مباح، وكأن ما فيش الأغلب الأعم إنه محرم. ليه؟ لأن الصورة اللي موجودة حاليا في الغناء، بل ومن قديم، أنه متضمن كما ذكرنا لآلات المعازف المحرمة بالنص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. فصوت المزمار محرم، والنائحة التي ترفع صوتها بالصراخ عند الموت فعلها محرم. أما وأيضا الغناء الموجود حاليا، أكثر من يتغنى أو كثير ممن يتغنى النساء البالغات المتبرجات التي يحرم عليهن الخضوع بالقول. فإذا لم يكن الغناء العاطفي أو غيره من الخضوع بالقول، فلا نعرف ما هو الخضوع بالقول، فلا يكون شيء في الدنيا خضوع بالقول، وهم يفعلون ذلك أمام مئات الألوف، وتكون في غاية التبرج أن يقال هذا للناس، أن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكأنك لا تدري ما الذي يوجد. ثم غناء الرجال أكثره أيضا في الأمور العاطفية، ده طبعا بقى غير المهرجانات الحديثة اللي الألفاظ القبيحة والأصوات القبيحة والكلمات القبيحة، ده فيها شتايم وفيها حث على السكر وعلى شرب المخدرات. الأغنية أو المهرجان اللي وصل ل يعني 600 مليون مشاهدة في عدة أشهر، نسأل الله العافية، بتاع ما تسيبينيش ولا ما عرفش إيه ده، اللي بيقول ما تسيبنيش اشرب خمرة وحشيش، والناس هاجت قوي عشان عايزة الالفاظ دي والعياذ بالله. فهذا مما لا نزاع في تحريمه، ولا ابن حزم ولا غيره يخالف في ذلك حتى يعمم هذا الكلام. شوفوا بقى الكلام اللي بيقوله، يقول: وبهذا يكون منفعته منفعة شرعية، يجوز بيع آلته وشراؤها لأنها متقومة. ومثال الغناء الحلال تغني النساء لأطفالهن وتسليتهن، ده في الغالب بدون آية. هو خد يعني أي حاجة بقى من أغاني النساء للطفل بتنيمه، فمثل هذا لا يضر، وده بدون آلة عشان مش محتاجة آية. آلة أقصى حاجة هتخبط على على حاجة أقل من الدفة في إحداث الصوت، ومثل هذا لا يمنع وليس له يعني لا يباع لهذا الغرض. يقول: تغني أصحاب الأعمال وأرباب المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم، كما كان الصحابة يقولون أثناء حفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا نعم كان لم يكن بآلة. قال: والتغني في الفرح إشهارا به، والتغني في الأعياد إظهارا للسرور، والتغني للتنشيط للجهاد. قال: يا أنجوش رفقا بالقوارير. كل هذا صحيح وهو بدون آلات، ومن رجال بالغين أو نساء في وسط النساء أو جوار في وسط جوار صغيرات في وسط الرجال. يقول: وهكذا في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض بعملها. والغناء ما هو إلا كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال كأن يهيج الشهوة أو يدعو إلى فسق أو ينبه إلى الشر أو اتخذ ملهاتا عن الطاعات، وهذا والله الذي يحدث، تلاقي الملايين يسمعون الأغاني عند نزولها ويحفظونها ولا يحفظون القرآن. قال: كان غير حلال، فهو حلال في ذاته، وإنما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال. إطلاق ذلك باطل. ليه؟ لأن احنا بنتكلم هنا على بيع الآلات، يبقى بتتكلم مش على الدف فقط. وعلى هذا تحمل أحاديث النهي، أحاديث النهي مش على الغناء، الأحاديث النهي عامتها على الآلات كما ذكرنا الحديثين الصحيحين. قال: ومما يدل على حل والدليل على حله ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. نحن نقول بذلك يوم العيد، وليس كل مناسبة وكل يعني مصيبة وكل يعني على الدوام ليل ونهار كما يدعى في وسائل التواصل ووسائل الإعلام. وأيضا كان بالدف فقط من جاريتين صغيرتين، ما رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازي، فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال: إن كنت نذرت فاضربي. فجعلت تضرب بالدف. أول ما دخل عمر رضي الله عنه راحت جاية قاعدة وقعدت على الدف، وبعدين مشي واستخبى. قال: يا عدوتي أنفسكن، أتخشين أتهبنني ولا أتهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحاجات كل ده ورد في الدف فقط. قال: ما صح عن جماعات كثيرة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضرب على المعازف. أين هذا؟ ضرب على المعازف بإطلاقها ولا على الدف فقط؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هذا من أسوأ المواطن في الكتاب، بعد مواطن ذكرناها قبل ذلك في الجهاد وفي الرق. احنا الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وغيرهما ونتبعين عمر بن عبد العزيز. حد يسمع الكلام ده يقول لهم بس عمر بن عبد العزيز كان بيجيب الايه النساء الكبار يبقى يغنوا بالمعازف والحفلات القادرة والناس تفتكر كلام ضلال مبين. شريح القاضي عبد العزيز بن مسلمة مفتي المدينة وغيره، ربي يتوب على الذين يسمعون الغناء الذي يقتل القلوب قتلا يميت القلب والعياذ بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.